نعم. أحسن الله لكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأقل نصاب ذهب 20 مثقالا وفضة 200 درهم. نعم. قال: وأقل نصاب ذهب 20 مثقالا، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون من أقل في ليس في أقل من 20 مثقالا من الذهب زكاة، ولا فيما دون 200 درهم زكاة. فدل ذلك على أنه هذا هو النصاب. طيب، المثقال هو من الذهب، والدرهم من الفضة. انظروا معي، المثقال يعادل الآن، لأن قلت لكم الوزن مضبوط، الوزن مضبوط لم يتغير، المثقال يعادل 4 جرامات وربع، 4 جرامات وربع. إذن من كان مالكا للنصاب وهو 20 مثقالا، أي 85 جراما من الذهب، فإن فيه الزكاة. كم زكاة، كم نصاب الذهب؟ 85 جراما، لأن المثقال الواحد ويسمى دينارا يعادل كم؟ 4 وربع، 4 وربع في 20 85 جراما. طيب، الدرهم كم هو؟ نقول الدرهم هو الذي كان يسمى الدرهم الإسلامي الذي سكه عبد الملك بن مروان، ويعادل 2.95%، جرامان وخمسة وتسعون بالمئة. إذن 200 الدرهم تعادل كم؟ 595 جراما من الفضة، 595. أليس كذلك؟ أخطأت؟ نعم، الحمد لله. إذن 595، واضح؟ طيب، انظروا معي قبل أن أنتقل. يقول فقهاؤنا على المشهور مذهب أنه العبرة بالذهب الخالص، يعني 24 جرام. وبناء على ذلك فإن المرأة 24 قراط، أحسنت، فإذا كان المرء يملك 85 جراما بوزن 21 بقراط 21 لا تجب فيه الزكاة، لا تجب الزكاة، بل يحسبها بالنسبة والتناسب حتى تبلغ المقدار الذي ذكرت لك قبل قليل. وضحت فكرة القراريط أنها لابد أن تكون، هذا هو المشهور وهذا هو ظاهر النص. ومثله يقال أيضا في الفضة، خلافة طبعا للرواية الثانية في المذهب. طيب، قال: ويضمان في تكميل النصاب. نعم، قال: ويضمان في تكميل النصاب بلا خلاف، كما قال ابن الموفق بلا خلاف. وكيف يكون الضم هنا؟ قالوا: الضم بين الذهب والفضة بالأجزاء لا بالقيمة. هنا العبرة بالأجزاء، كيف يكون ذلك؟ ننظر كم ملك من الذهب. ملك نصف نصاب من الذهب، وملك نصف نصاب من الفضة، إذن حينئذ ملك نصابا كاملا. ملك 3/4 نصاب من الذهب، وربع نصاب من الفضة، إذن ملك نصابا. إذن العبرة بالأجزاء، فنقول: كم ملكت من جزء واحد من الذهب، وكم ملكت من جزء نصاب من الفضة، واجمع الأجزاء. فإن كانت الأجزاء تعادل واحدا صحيحا فأكثر، إذن حينئذ وجبت عليك الزكاة، وتكون زكاة كل بجزئه وبحسابه. إذن فيما يتعلق بضم الأجزاء بين الذهب والفضة، بضم النصاب بين الذهب والفضة خاصة، فهو متعلق بالأجزاء، متعلق بالأجزاء. طيب، نعم. والعروض إلى كل منهما. قال: والعروض إلى كل منهما لكن بالقيمة. فننظر لقيمة العروض، ننظر لقيمة العروض. طيب، العروض سيأتي معنا أنها نوعان: عروض قنية وعروض تجارة، سأشرح بعد قليل، وهي مهمة جدا وهي من أهم مسائل الباب. لكن عندنا نوع من الأنواع ألحقه أهل العلم بالذهب والفضة مطلقا، وهو ما يسمى بالأوراق النقدية، كالريالات والجنيهات والدولارات وغيرها من المسمات، واليورو وغيرها من الأشياء. هذه ألحقها أهل العلم المعاصرون بالذهب والفضة، بناء على أن المراد ليس مطلق الثمانية وإنما غلبة الثمانية. إذن الذهب والفضة، عفوا، من ملك أوراقا نقدية فإننا نلحقها بالذهب والفضة. كم يكون نصابها؟ ننظر ما هو الأقل من قيمة 25 جراما من الذهب، أو 595 جراما من الفضة، ما هو الأقل منهما فنعتبره النصاب. الآن في هذه الأيام جرام الذهب بكم؟ 150، 150 في 85 كم يا شيخ؟ 150 في 85 ما حد حسب؟ ألف، لا أكثر من ألف، 150 في 85، لا أكثر يا شيخ، أكثر من ألف، 85 في 150 12 ألف، 12 ألفا و500، خلنا نترك الكسور، 12 ألفا و750 ريالا هذا النصاب إذا قدرناه بالذهب. إذا قدرناه بالفضة الآن تقريبا جرام الفضة يعادل أقل من 10 ريالات، لنقول 10 ريالات احتياطا أسهل في الحساب، 10 × 595 خلنا نقول 6000 ريال أسهل. ما الأقل، 12 ألفا و700 أم 6000؟ 6000 ريال. إذن كل من ملك 6000 ريال سنة كاملة لم ينقص في خلال السنة حسابه عن 6000 ريال تجب عليه الزكاة، لأننا قدرناه بأقل النقدين وهو الفضة. قد يكون زمن من الأزمنة يرتفع الفضة، الله أعلم، قد يجدون اسمح الناس في حاجة للفضة، يكتشف اكتشافا فيرتفع سعر الفضة وينخفض الذهب، ما تدري، فحينئذ نقدره بالذهب لا بالفضة، وهكذا. إذن عرفنا الآن كيف النصاب وكيف نقدره. قال والواجب فيهما ربع العشر. والواجب فيهما ربع العشر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل في أكثر من حديث جابر ومن حديث أبي هريرة ومن حديث عمرو بن شعيب وغيرهم. ربع العشر هو ماذا؟ أن المبلغ قسمة 40 هو ربع العشر، ربع العشر هو قسمة 40. طيب، أو 2.5% نفس المعنى. نعم، انتهى الوقت. طيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وأبيح لرجل من الفضة خاتم وقبيعة سيف وحلية منطقة ونحوه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، من عادة الفقهاء رحمهم الله تعالى أنهم يذكرون مسائل في غير مضانها، ولذلك فإن بعض أهل العلم ألف كتبا تسمى عند الفقهاء بكتب الخوادم. هذه الخوادم وظيفتها أنها تبين لطالب العلم مظنة المسألة في غير أو محل بحث المسألة في غير مظنتها. ولذلك فإن بعض الفقهاء كان يعاي بعضهم أين توجد هذه المسألة في أي باب. ومن ذلك أن الفقهاء رحمة الله عليهم يذكرون ما الذي يجوز لبسه وماذا لا يجوز لبسه واستخدامه من الذهب والفضة، يذكرونه في باب الزكاة، مع أنه قد سبق ذكر بعض أحكامه في باب الآنية، ولربما عقد بعضهم بابا فيما يتعلق بالآداب أو باللباس فأورد بعضها. إذن هذه الأحكام مبثوثة في غير مظنتها. قيل إن للعلماء في ذلك غرض، وهو أن لا يعرف العلم إلا من تعب فيه، فالعلماء كان بعضهم يعنى بتصعيب بعض العبارات لكي يتعب طالب العلم في تحصيل العلم، فإذا تعب في تحصيله بقي في ذهنه، ولكي لا يتسور على هذا العلم كل أحد. وفي زماننا هذا أصبح العلم يسيرا سهلا، يستطيع المرء أن يبحث في وسائل أجهزة الاتصال فيجد كلاما في كثير من المسائل. ولذلك لما سهل على الصغير قبل الكبير وعلى الجاهل قبل العالم، أصبح يتكلم في دين الله جل وعلا من لا يعلم. ولذلك لو أن كل جاهل سكت ما حدث في الإسلام فتنة، وكل هذه الفتن والضلالات وهذا الزيغ إنما سببه بكلام الجهال في شرع الله بغير ما يعلموا. وقد جاء أن في آخر الزمان يتكلم الجهال فيتخذ الناس جهالا يفتون بغير علم فيضلون ويضلون. نعم، قال: وأبيح لرجل من الفضة خاتم. الفضة لا يجوز للرجل، الذهب لا يجوز للرجل كما مر معنا استخدامها ولا التحلي بها. وأما الفضة فإنه لا يجوز له مطلق التحلي بها، وإنما نجيز للرجل من الفضة ما ورد بالنص ولا نجاوز النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الخاتم ونحوه مما سيذكره المصنف، وما عدا ذلك من صور التحلي بالفضة للرجل فإنها ممنوعة كما ذكر المصنف. قال: يباح لرجل من الفضة خاتم. الخاتم معروف هو ما يوضع لليد ولو كان فيه فص أو بدون فص سواء، كله يسمى خاتم. وقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان له خاتم من فضة، وقد تتبع ابن رجب أحكام الخواتم في جزء كامل، وقبله ألف البيهقي كتابا كاملا سماه الجامع في الخواتيم، وكلاهم مطبوع. قال: وقبيعة سيف. قبيعة السيف هي المقبض، فيجوز أن تكون من فضة ويجوز أن تكون من ذهب، من ذهب. وأما الدليل على أنها تجوز من فضة فقد ذكر أنس رضي الله عنه أن قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم كانت من فضة، والسبب أن قبيعة السيف يجوز أن تكون من ذهب أو فضة لأن الأوائل كانوا حينما يستخدمون السيف في قتال ونحوه يشتد قبض أحدهم لهذا السيف شدة قوية، لأنه لو سقط منه سيفه لهلكت نفسه. حتى إن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان إذا انتهى من قتاله لا يستطيع أن يفك يده من شدة قبضه على السيف، حتى يؤتى له بالماء الحار فيسكب على يده فتلين يده، فمن شدة القبض لو كان القبيعة من حديد ونحوها لربما أثرت على اليد. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل في فعله، ومن حيث المعنى لأنه ألطف باليد، فيجوز أن تكون قبيعة السيف من فضة ويجوز أن تكون من ذهب كما سيأتي. قال: وحلية منطقة. المنطقة هي ما يجعل في الوسط يربط على هيئة حزام، فإنه يجوز تحليته بالفضة دون الذهب كما فعله جمع من الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. قال: ومن الذهب قبيعة سيف وما دعت إليه ضرورة كأنف. نعم. قال: ومن الذهب لا يجوز للرجل إلا أمران فقط. الأمر الأول قبيعة السيف، فيجوز له أن يكون من ذهب لأن الذهب لطيف على اليد، وقد ثبت أن عمر وعثمان وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم كانت قبيعة سيفهم من ذهب، فدل ذلك على أن قبيعة السيف المستخدم ليس لأجل أن يحلى ويجعل على الجدر كما يفعل أغلب أهل زماننا، وإنما المقصود بالسيف الذي يستخدم لا الذي يكون يعني جمالا للبيت ونحوه، فيجوز أن تكون قبيعته من ذهب لفعل الصحابة رضوان الله عليهم. قال: وما دعت إليه ضرورة كأنف، لما ثبت أن عرفجة أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم انقطع أنفه فجعل له أنفا من ذهب، والحديث عند أهل السنن. نعم. قال: وللنساء منهما ما جرت عادتهن بلبسه. قال: وللنساء منهما أي من الذهب والفضة ما جرت العادة بلبسه، فكل ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة من حلي سواء كان قلادة أو كان خاتما أو كان يعني محلقا على هيئة اليد كله يجوز لبسه لورود النص به كما جاء في حديث معاوية وغيره. وأما النساء فليلعبن به أي فيلبسن ما شئن إلا أن تكون العادة أن لا يلبسنه، مثل أن يكون فيه إسراف ومخيلة فإنه ينهى عنه لعدم لبسه عادة. نعم. قال: ولا زكاة في حلي مباح أعد لاستعمال أو عارية. نعم. الحلي، انظروا معي، الحلي في الأصل أنه من ذهب وفضة، والذهب والفضة الأصل فيه أن فيه الزكاة، ولكن هذا الحلي لسببين اجتمع فيه أسقطنا عنه الزكاة. السبب الأول أنه صنع يجب أن يكون مصنوعا، الأمر الثاني أن يكون معدا للاستعمال. إذن هذا الذي سأتكلم عنه وسأذكر دليله بعد قليل، إذا وجد فيه وصفان أن يكون مصنوعا على شيء على هيئة حلي يلبس، الأمر الثاني أن يعد، أن يعد الاستعمال، سأذكر ما يقابل هذين الوصفين بعد قليل. الحلي إذا أعد للاستعمال فإن الفقهاء يقولون لا زكاة فيه. ما الدليل على ذلك؟ قالوا أنه روي في ذلك حديث لكنه لا يصح، ليس في الحلي زكاة، لكن ثبت عن عدد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم عائشة. لماذا قلت عائشة بالخصوص؟ لأن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت عائشة لا تخرج زكاة الحلي المعد للاستعمال لبسا أو إعارة. عائشة عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين وحليها كان موجودا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فغالبا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بحالها وأقرها على أنها لا تخرج الزكاة، فدل ذلك على أن الحلية لا تخرج زكاة لقضاء عدد من الصحابة، وذكرت أن منهم عائشة رضي الله عنها، مع أن عائشة هي التي روت حديث صاحبة الفتختين، فدل على أن لذلك معنى وجهه أهل العلم في محله وليس هذا محله. طيب إذن قول المصنف ولا زكاة في حلي مباح أعد الاستعمال. إذن عندنا قيدان وإن شئت قل ثلاثة قيود. نبدأ بالقيد الأول وهو ما كان حليا، ما كان حليا. الأمر الثاني يعني يقابل ما كان حلي، إذن ما كان مصنوعا على هيئة حلي، كل تبر ولو كان معدد الاستعمال فإن فيه الزكاة. التبر، ما هو التبر؟ التبر يعني الذي غير لم يسك بعد، وفي معناه كل ما سك نقدا كدراهم وجنيهات، لأن هذا ليس ملبوسا وإنما هي دراهم وجنيهات، أو دراهم قلت جنيهات لأن نسمي نحن جنيهات الذهب، هذه لا تعتبر حليا إلا أن تسك على هيئة عقد ونحوه، إذن لابد أن يكون حليا. ما يتعلق بالحلي أننا نقول هذا الحلي إذا كسر كسرا بحيث لا يمكن لبسه معه ولا إصلاحه فتجب زكاته. إذا كسر كسرا، انكسر لا يمكن لبسه معه ولا يمكن إصلاحه، قد ينكسر اليوم أصلحه بعد أسبوعين ثلاثة لكن لا يصلح، فحينئذ معناه أن صنعته قد تغيرت، فحينئذ تجب فيه الزكاة. هذا القيد الأول أن يكون حليا. القيد الثاني قال أن يكون مباحا، مباحا، وبناء على ذلك فإن الحلي المحرم فيه زكاة. أضرب لكم أمثلة للحلي المحرم. لو أن رجلا عنده خاتم من ذهب أفيه زكاة أم لا؟ حلي وملبوس، لكن نقول محرم ما يجوز. طيب لو أن امرأة أو لو أن امرأة عندها ذهب ولكن جعلته تحفة في بيتها، عندها قالت أجعله تحفة أجمل فيه جدار بيتي، هل فيه زكاة أم لا؟ لماذا؟ لأننا نقول لا، تذكروا الدرس الأول قلنا لا يجوز استخدام الذهب والفضة في غير الحلي وفي غير الضرورة وفي غير الأثمان والقنية، لا للرجل ولا للمرأة. لا يجوز أن تضع تحفة في بيتك من ذهب ولا فضة، أنت آثم وفيها الزكاة كل سنة، لأن المحرم لا يبيح ولا يسقط ما أسقطه الشارع. إذن هذا الأمر الثاني فيما يتعلق بقول المصنف مباح. الأمر الثالث قال أعد للاستعمال أو العارية. الاستعمال وهو اللبس، ولو أحيانا، ولو أعد لللبس ولم يلبس. بعض النساء عندها حلي ولكن هذا الحلي تقول سوف ألبسه إذا جاءت مناسبة ما، ولا مناسبة عندها، سنة كاملة ما جاءها ولا مناسبة، نقول لا زكاة فيه لأنه معد للاستعمال لكن لم يأتي المناسبة التي تلبسه فيها. وفي معناه العارية، فلذلك فإن عائشة رضي الله عنها، وتعلمون أن زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما توفي حرم عليهن أن يتزوجن وحرم عليهن أن يتجملن، ولذلك قصصن شعورهن فلا يتجملن ولا يعني يلبسن حليا البتة إلى أن متن رضي الله عنهن. فالحلي لا يلبسه نساء النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة كان عندها حلي فكانت تعيره رضي الله عنها لأهلها من بنات أخيها وبنات أختها، وحينئذ أصبح مستعملا فلا زكاة فيه. إذن عرفنا المستعمل إما باللبس أو المستعمل بالإعارة، فحينئذ لا زكاة. طيب غير المستعمل ما هو؟ انظر خذ معي بعضها. كل من كان عنده حلي قد جعله للتجارة، قد جعله للتجارة، أشتري هذا الحلي لأبيعه لا لألبسه، فحينئذ ففيه الزكاة. كل من اشترى حليا وجعله عنده للنفقة، أحفظه الآن منخفض الذهب سأشتري الذهب، السنة القادمة سيرتفع الذهب سأبيعه، هذا في الحقيقة جعله للنفقة سأخذ منه شيئا فشيئا عند الحاجة، إذن فإن فيه الزكاة. كل من جعل حليا حيلة للفرار من الزكاة ففيه الزكاة، ففيه الزكاة، ففيه الزكاة، كل هؤلاء نقول فيها الزكاة. كذلك قالوا من كان عنده حلي لم يلبسه ولم يعره لكن جعله للكراء والإجارة، بعض الناس يؤجر الذهب، نقول فيه الزكاة كذلك. إنما يستثنى ما أعد للبس ولو لم يلبس، وما كان معارا أو يعار. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويجب تقويم عوض التجارة بالأحظ للفقراء منهما وتخرج من قيمته. نعم بدأ يتكلم المصنف عن مسألة مهمة جدا وهي زكاة عروض التجارة، والعروض جمع عراض، وقد انعقد الإجماع المتقدم ولا خلاف لإجماع طارئ بعد القرن الرابع في من أنكر عدم وجوب زكاة عروض التجارة، فإن الإجماع متقدم لأهل العلم أن زكاة التجارة أو عروض التجارة واجبة. إذن زكاة عروض التجارة واجبة بإجماع أهل العلم بلا خلاف في هذه المسألة. طيب انظروا معي، العروض جمع ماذا؟ عرض. العروض أريد أن تنتبهوا معي أيها الإخوة، العروض في الدنيا غير الذهب والفضة، العروض نوعان، إما أن تكون عروض قنية وإما أن تكون عروض تجارة. الأصل منهما ماذا؟ أن تكون عروض قنية، وخلاف الأصل هو التجارة، وسيأتي فائدة معرفة الأصل وعدم الأصل. طيب عروض القنية لا زكاة فيها، الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في خادم العبد في بيت المرء وخادمه وخيله وفرسه، هذه لا زكاة فيها. إذن عروض القنية لا زكاة فيها، إنما الزكاة في عروض التجارة. كيف تستطيع أن تفرق بين العرض أنه عرض تجارة أو عرض قنية؟ هذا قد يكون عرض تجارة بعد قليل يصبح قنية، السيارة التي تسكنها التي تركبها قنية، لكن قد تكون عرض تجارة. كيف تفرق بينهما؟ نقول الفرق بينهما بأمرين، وهو أن يكون ملك العرض بنية التجارة وعملها، بس أن تكون بنية التجارة وعملها. انتبهوا معي، سهل جدا، إذا تنتقل العرض ينتقل من كونه عرض قنية لا زكاة فيه إلى كونه عرض ماذا؟ تجارة فيه الزكاة بالنية والعمل. ركزوا معي، بالنية والعمل. النية ما هي؟ المراد بالنية نية التجارة بأن ينوي بيعها. كل من اشترى وتملك شيئا بقصد بيعه فإن نية التجارة متحققة عنده، سواء أراد أن يبيعه بأكثر مما اشترى أو بأقل مما اشترى، لا ننظر قصد الربح أو لم يقصد، المهم ما دام قصد البيع فهذا تسمى نية التجارة، حتى لو قصد أن يبيع بأقل من السعر فهي نية تجارة. قصد أن يبيعها الآن أو قصد أن يبيعها بعد 20 سنة، سواء نية التجارة مدارة أو ليست مدارة، كلها سواء تسمى نية التجارة. إذن النية ما هي نية التجارة؟ أن ينوي بيعها. انظروا معي، الثاني هي التي تحتاج إلى تركيز، عمل التجارة ما هو؟ قلنا نية التجارة واضحة، عمل التجارة ما هو؟ انتبهوا معي، عمل التجارة أحد أمرين، الأمر الأول إما أن يكون وقت التملك، وقت التملك فإنها المعاوضة. أعيد، كل معاوضة وقت التملك فتسمى عمل تجارة. مثاله من اشترى، من استأجر بيتا وكان العوض عينا، هذه معاوضة، كل معاوضة هذه وقت التملك تسمى عمل التجارة. إذن كل من تملك عينا بمعاوضة وقد نوى وقت التملك بيعها فإنها عروض تجارة، لأن التملك أحد أمرين، إما بمعاوضة أو بدون معاوضة، بدون معاوضة كالإرث والهبة، من تملكها بمعاوضة وكان وقت التملك ينوي التجارة فإنها تكون حينئذ ماذا؟ عروض تجارة. طيب إن تملكها بغير نية التجارة، إن تملكها بغير المعاوضة، وهبت له، ورثها، ولو نوى التجارة فلا تكون عروض تجارة، لأنه لم يعمل بعد فيها عمل التجارة، فلا بد أن يعمل بعد ذلك عمل التجارة. وما هو عمل التجارة بعد ذلك؟ السوم أو العرض للبيع. واضح؟ أعيدها بسرعة ولن أعيدها مرة أخرى. العرض ينتقل من كونه عرض قنية إلى عرض تجارة بأمرين، يجب بالأمرين معا، بالنية وعمل التجارة، وعمل التجارة. فأما نية التجارة فهو أن ينوي سواء عند التملك أو بعده، أن ينوي ماذا؟ أن ينوي المعاوضة عليه، أن ينوي بيعها والربح فيها، فيسمى عمل تجارة. طيب الحالة الثانية، الشرط الثاني، لا بد من عمل التجارة. نقول عمل التجارة حالتان، إما أن يكون قد تملكها بمعاوضة، فحينئذ وجد عمل التجارة لأنه باع واشترى. فإذا وافق وقت الشراء أنه ناوي التجارة فإنها عروض تجارة. الحالة الثانية أن يكون قد تملكها بغير معاوضة كهبة وإرث، فإن العمل لم يتحقق بعد، فلا تكون ما فلا يكون المال الذي ورثه عن والده عرض تجارة حتى يعمل فيه عمل التجارة مع النية، وهو ماذا؟ السوم أو العرض. طيب انظر مسألة أخيرة قبل أن تقل العقوبة، آخر مسألة عندنا أريد أن أختصر لضيق الوقت. نحن قلنا الأصل ما هو؟ القنية، الأصل القنية أليس كذلك؟ طيب ذكرت لكم قاعدة قبل يومين، الشيء يرجع لأصله بالنية ولا ينتقل عن أصله إلا بنية وعمل، ذكرناها في صلاة المسافر قبل البارحة. نفس الشيء هنا، الشخص إذا ثبت أن العرض عنده عرض تجارة فنيته فقط أن ينوي اقتناء هذا العرض، نوى اقتناءه بأن يستخدمه أو أن يستغله، بأن إيش معنى يستغله؟ يعني يكري هذا العين، فإنه حينئذ بمجرد النية فقط يصبح عرض قنية فلا زكاة فيه. أنا عندي سيارة وعندي محل أنوي بيعها، بعد شهرين أعجبتني السيارة قلت سأستخدمها، حينئذ يجب أن تكون نية جازمة ليست مترددة، نية جازمة خلاص ليست للبيع بل سأستخدمها، حينئذ لا زكاة فيها لأنني نويت نية جازمة. العكس، عندي عرض قنية بيتي الذي أسكنه أو سيارتي أردت بيعها، لا تصبح عرض تجارة إلا بأمرين: نية البيع والسوم أو العرض، أن تعرض للبيع ولو لم يشتريها أحد. عندك أرض تريد سكناها ثم قلت أحتاج بيعها فعرضتها للبيع مع نية بيعها، إذا من حين عرضها للبيع يبدأ الحول، فبعد سنة ولو لم تبع ففيها الزكاة. نعم. قال ويجب قال وتخرج من قيمته، يعني أن زكاة عروض التجارة يجب أن تخرج من القيمة ولا تخرج من العين، في قول عامة أهل العلم يجب أن تخرج من القيمة. طيب كيف تخرج القيمة؟ قد الآن ما شاء الله الناس كثرت بضائعهم ليس كالزمن الأول الذي مشى عليه المعاصرون، علماء المعاصرون، أن القيمة تقدر بالجملة ولا تقدر بالفرد. فلو أن المرء عنده محل تجاري فيه 100 قطعة، لو باع كل قطعة على الانفراد سيكون المجموع 1000، ولكنه وقت الزكاة لا يقومها على سبيل الانفراد وإنما يقومها بيع جملة، لا عبرة بكم اشتراها وليس العبرة بكم بيعها على سبيل الإفراد، وإنما كم قيمتها الآن وقت الزكاة جملة، قطعا سيقل ثمنها عن قيمة الحبة. نعم. قال ويجب تقويم عوض التجارة بالأحظ للفقراء منهما. نعم. قال بالأحظ للفقراء منهما، هذه تكلمنا عنها قبل، وهو قضية أنها بالأقل من الذهب أو الفضة، منهما أي من الذهب والفضة. ثم قال وتخرج من قيمته، شرحتها قبل قليل. نعم. وإن اشترى عرضا بنصاب غير سائمة بنى على حوله. نعم، هذه المسألة شرحتها العصر، وهي التي سميناها ماذا؟ نض العروض دراهم، ونض الدراهم عروضا. فقول جماهير أهل العلم كما ذكر المصنف أنها لا تقطع الحول. احنا قلنا تغير جنس المال لها 3 حالات، هذه هي الحالة الثالثة، هناك ذكر صورتين وهذه هي الصورة الثالثة، فقط جمعنا المتناظرات، ذكر دليلها هناك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. بدأ في هذا الفصل بذكر زكاة البدن. الزكاة نوعان: زكاة للمال وزكاة للبدن، وهنا يبدأ المصنف يتكلم عن زكاة البدن وهي زكاة الفطر. قال: وتجب الفطرة على كل مسلم إذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته وحوائج أصلية. نعم، تجب الفطرة أي تجب زكاة الفطر على كل مسلم كما ذكر المصنف، سواء كان بالغا أو ليس ببالغ، عنده نصاب أو ليس عنده نصاب، وهكذا، فهي واجبة على كل مسلم. قال: إذا كانت فاضلة يعني زائدة عن نفقة واجبة، نفقة لمالكها ونفقة عمن يقوته هو ويمونه ليلة العيد. قال: يوم العيد، المقصود بيوم العيد لأنه يوم الوجوب كما سيأتي، وليلته. نعم. قال: فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه وتسن عن جنين. نعم. قال: وليلته وحوائج أصلية. طبعا هنا زاد عن النفقة، قال: من زاد عن نفقته وحوائج الأصلية، هناك أشياء حوائج أصلية تزيد عن النفقة، وقد ذكر الفقهاء أشياء كثيرة هي حوائج لكنها ليست من ضروريات الحياة، وبناء عليه فإنها لا تباع لإخراج زكاة الفطر لكنها تباع لسداد الدين. من هذه الأشياء التي ذكروها كتب طالب العلم. إذا كان المرء طالب علم يجب أن يكون طالب علم ليس مالكا للكتب إرثا. إذا كان طالب علم وعنده كتب فلا تباع الكتب في زكاة الفطر لأنها من الحوائج الأصلية، لأن طالب العلم لا يستغني عن كتابه إلا من ندر بأن يكون حافظا، وهم قلة من الناس، حتى الحفاظ لا بد أن يراجع كتابه. فالكتب هذه لطالب العلم هي بمثابة أغلى ما يملك من الأموال. نعم. قال وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر وتجوز قبله بيومين. نعم. بقي كلام. قال فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه. معنى أنه يخرج عن نفسه واضح، والمسلم الذي يمونه نوعان. النوع الأول من وجبت نفقته عليه، إما لكونه من الأصول أو لكونه من الفروع أو لكونه زوجة أو لكونه من الأقارب على المشهور، فإن مفردات المذهب أنه تجب النفقة على الأقارب بشرطها. إذن إذا كانت النفقة واجبة عليه هذا الأمر الأول. الثاني ممن يمونه من تكفل بنفقته رمضان كله. كل شخص إذا تكفل قال أنا كفيل ومستعد أن أقوم بنفقة فلان الشهر كله، فحينئذ تلزمه أيضا إخراج زكاة الفطر عنه، لأن زكاة الفطر تابعة لنفقة شهر رمضان. ثم قال وتسن عن جنين. الواجب إنما هي عن المولود ولو كان ابن يوم، وأما إن كان المرء عنده زوجة حامل فيستحب له أن يخرج عن هذا الجنين ولا يجب، لفعل عثمان رضي الله عنه فإنه أخرجه عن الجنين. نعم. قال وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر وتجوز قبله بيومين فقط، ويومه قبل الصلاة أفضل، وتكره في باقيه ويحرم تأخيرها عنه وتقضى وجوبا. نعم. ذكر المصنف هنا وقت زكاة الفطر، وبين لنا المصنف هنا في كلامه أن لزكاة الفطر خمسة أوقات. شوف، لو لزكاة الفطر خمسة أوقات. الوقت الأول وقت الوجوب. ما معنى وقت الوجوب؟ يعني متى تجب عليك، بمعنى أن الشخص إذا مات قبلها فلا تخرج عنه زكاة الفطر، وأن الشخص إذا كان عنده مال قبل هذا الوقت ثم فقد المال بعد هذا الوقت فلا تجب عليه. لكن في وقت الوجوب لو كان عنده مال ثم فقده بعد ذلك فتبقى في ذمته دين. شفت كيف؟ إذن وقت الوجوب هذه يترتب عليها عدد من الأحكام ذكرت لك بعضها. ما هو وقت الوجوب؟ قالوا وقت وجوبها بغروب الشمس ليلة الفطر، أي ليلة عيد الفطر. إذا غربت شمس ليلة الفطر فإنه حينئذ وجبت على هذا وقت الوجوب، يجب على الشخص أن يخرج زكاة الفطر، هذا يسمى بوقت الوجوب، هذا الوقت الأول. الأمر الثاني وقت الجواز، وقد جاء عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بأن تقدم قبلها بيوم أو بيومين، وذلك قال وتجوز قبله بيومين فقط، بيومين فقط. هذه المسألة أريد أن تنتبه لها لأنها تتعلق بالحساب. ما معنى قول ابن عمر بيوم أو بيومين؟ قالوا معناه باعتبار تمام الشهر أو نقصانه. فإذا كان الشهر تاما أي 30 فيجوز إخراج زكاة الفطر قبلها بيومين، وإن كان الشهر ناقصا فيكون إخراجه قبله بيوم. معنى ذلك أنه يجوز إخراج زكاة الفطر بغياب شمس يوم الثامن عشر، بغياب شمس اليوم الثامن والعشرين وبدء ليلة التاسع والعشرين. واضح؟ يعني إذا غاب يوم 28 وأصبحت ليلة 29 جاز إخراج زكاة الفطر. هذا معنى كونها بيومين، أي بيومين عند تمام الشهر، القول بتمام الشهر وهو 30 يوما. ثم ذكر القول الوقت الثالث وهو وقت الأفضلية، يعني أفضل وقت تخرج فيه زكاة الفطر. قال ويومه قبل الصلاة أفضل. أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر يوم العيد، ومر معنا أن فقهاءنا يقولون إن اليوم يبدأ بمتى؟ بطلوع الشمس أم بطلوع الفجر؟ بطلوع الفجر. إذن أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر أن تخرجها بعد طلوع الفجر وقبل صلاة العيد، ولذلك يستحب تأخيرها كما مر معنا من حديث أبي بكر بن حزم. ثم ذكر الوقت الرابع قال وتكره في باقيه. يجوز لكن مع الكراهة أن تخرج زكاة الفطر في يوم العيد بعد صلاة العيد وقبل غروب الشمس في باقي ذلك اليوم يكره، ليس محرما وإنما يكره. قال ويحرم تأخيرها عنه، أي ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، لكن من لم يخرج زكاة الفطر في يوم العيد يجب عليه أن يخرجها بعد العيد، ثاني يوم، ثالث يوم، بعد شهر، بعد شهرين، تبقى في ذمتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فهي صدقة بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات، أي تبقى في الذمة كسائر صدقات المال لا تسقط. نعم. قال وهي صاع من بر أو شعير أو سويقهما أو دقيقهما أو تمر أو زبيب أو أقط. بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن مقدار زكاة الفطر، وقد ورد فيها حديثان، حديث أبي سعيد وحديث ابن عمر رضي الله عنهما. كم مقدار زكاة الفطر؟ قال صاع. مر معنا في درس العصر كم مقدار الصاع؟ هو ما يعادل 3 لترات. إيتي بأي إناء، أي إناء عندك، وغالبا علبة الحليب، انظر علبة حليب اسكب فيها 3 لترات ماء، إذا كان هذه العلبة تكفي 3 لترات فهي صاع تقريبا، وإن كانت أقل فقص ما زاد عن هذه 3 لترات، هذا يسمى صاع، هذا هو الصاع تقريبا مع احتياط يسير فيه. إذن يجب صاع من الأمور الخمسة التي سيردها المصنف بعد قليل. والقاعدة عند فقهائنا أن الزكاة لا فرق فيها بين البر وغيره بخلاف الكفارات، فإنه في الكفارة المد عن مدين من غيره، المد من البر عن مدين من غيره من المطعومات. إذن الزكاة لكونها مقدرة وتعبدية محضة فإنه لا نفرق بين البر وغيره. طيب، قال وهي صاع من بر، صاع من بر، البر معروف هو الذي سمي بر إلى الآن. قال أو شعير، الشعير أيضا يؤكل وما زال الناس يأكلونه ويجعلونه في الخبز. قال أو سويقهما أو دقيقهما. شوف عندنا مسألتين، المسألة الأولى ما معنى السويق والدقيق؟ الدقيق واضح والمطحون، إذا طحن الشعير أو طحن البر سمي دقيقا. طيب السويق، قالوا أن يؤخذ البر ويحمص، يحمص ثم بعد تحميصه يطحن، فحينئذ يسمى سويقا. إذن ما الفرق بين السويق وبين الدقيق؟ أنه قبل طحنه حمص فقط، هذا الفرق بين السويق والدقيق. شوف عبارة الفقهاء كيف أنها دقيقة، قالوا صاع من بر أو شعير أو سويقهما، بمعنى إذا أو دقيقهما أو سويقهما، إذا أردت أن تخرج الزكاة من البر من دقيق البر فيجب أن تخرج صاعا كاملا من الدقيق. لو أخذت صاع بر وطحنته وأعطيته الفقير لم يجزئك، لماذا؟ لأنه سيكون أقل فليس صاعا، يجب أن تخرجه صاعا. وأما أنا فلا أزال أخرجها كما كنت أخرجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام كما قال أبو سعيد، لجب أن يكون صاع من بر، من سمراء، من دقيقهما، لابد أن يكون صاعا كاملا. إذا طحنته لابد أن يكون صاعا كاملا، هذه انتبه لها. طيب، قال أو تمر وهو معروف التمر، قال أو زبيب والزبيب هو المعروف الذي هو العنب إذا جفه، قال أو أقط، الأقط نعرفه وما زلنا نأكله وهو معروف، وبعض العلماء من أصحاب الحواشي لما لم يعرف الأقط ذكرها قال والأقط لا أعرفه، قال وقيل لنا إنه شبيه بالجبن. الأقط عندنا شيء يختلف عن الجبن، هو لبن يجعل بطريقة معينة فيكون يابسا أقرب ما يكون للبسكوت لكنه من اللبن وهو معروف، اذهب إلى أقرب محل هنا يبيع لك أقطا. الأقط هذا فقهاؤنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه في حديث ابن عمر وأبي سعيد، فالمقصود من هذا أن الأقط يجوز إخراجه، يعني يشرع إخراجه، قال فقهاؤنا ولو لم يكن قوتا، ولو كان أهل البلد لا يأكلون الأقط فيجوز أن تخرجه أقطا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه فيخرج ولو لم يكن قوتا لأهل البلد. طيب، نعم. قال والأفضل، قال والأفضل تمر فزبيب فبور فأنفع. قال ما الأفضل من هذه الأمور الخمسة؟ قال أفضلها تمر، لحديث ابن عمر أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أخرجها فما زال ابن عمر يخرجها. قال فزبيب فبر، عند المتأخرين الفقهاء قولان، عند المتأخرين قيل إن الزبيب هو المقدم وقيل إن البر هو المقدم على الخلاف، بناء على أن الزبيب هو المعروف في الحجاز في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أطعم من أفضل ما كان يأكلونه من المطعومات، وقيل إن البر لأنه أصبح هو الأفضل عندهم بعد عند الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى العموم الأمر فيه أسهل. قال فأنفع، أي فالأنفع بعد ذلك للمسكين. قال فإن عدمت أجزأ كل حب يقتات. انظر معي، قال فإن عدمت، معنى هذا الكلام أنه لا يجوز إخراج غير هذه الخمسة إلا إذا عدمت، لا تنتقل للأرز ولا تنتقل للذرة ولا تدخل للدخن إلا إذا عدمت هذه الخمس. وهذا قول المصنف وهو مشهور عند الفقهاء، خلاف هناك قول آخر أيضا، لكن هذا أقول لكم الذي عليه المصنف، فإنه لا يصار إلى غيرها. وعلى العموم الأولى للمسلم والأكمل والأحوط والأتم أن لا يخرج زكاة الفطر إلا من هذه الخمسة ما لم تعدم، فلا يخرجها إلا من هذه الخمسة، كما قال أبو سعيد: وأما أنا فلا أخرجها إلا كما كنت أخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: زكاة الفطر من، فعدها من هذه الأمور الخمسة مع وجود غيرها. فالأولى كما ذكر المصنف ألا تخرج إلا من هذه الخمسة وجوبا كما ذكر المصنف واستحبابا عند غيره. قال فإن عدمت هذه أجزأ كل حب يقتات، كل حب يقتاته الناس يجزأ، لكن فيه شرطان: يجب أن لا يكون معيبا من كل حب يقتات أو من الخمسة السابقة، لا يكون معيبا كمسوس وغيره، ولا مخبوزا ولا مخبوز. طيب عندنا سؤال: الخبز هل يجوز إخراجه؟ قلنا ما يجوز، لا بد أن يكون صاعا من حب أو دقيق. المكرونة هذه هل يجوز إخراجها أم لا؟ نقول لا يجوز، لأنها في معنى المخبوز، فلو أتيت بصاع كامل من المكرونة مع أنها دقيقة معجونة نقول لا تجزئ، إنما يجزئ الدقيق البر أو الدقيق أو السويق فقط. نعم. قال ويجوز إعطاء جماعة ما يلزم الواحد وعكسه. نعم، يقول يجوز أن يعطى جماعة صاعا واحدا، ويجوز أن يعطى شخص واحد 100 صاع، يجوز الأمران، لكن ما هو الأفضل؟ قالوا الأفضل أمران: أمر الأول أن لا ينقص عن حد الكفارة، هذا الأمر الأول، بمعنى أن لا تعطي الشخص أقل من مد من بر أو نصف صاع من غيره، هذا هو الأفضل، لأن الشارع قدره في الكفارات، فالأفضل أن لا تنقص عنه، هذا الأمر الأول. أما الزيادة فالأفضل أن لا تزيد عن مؤنته وحاجته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويجب إخراج زكاة على الفور مع إمكانه. بدأ يتكلم المصنف عن ما يتعلق بإخراج الزكاة، وعندنا قبل أن نتكلم عن إخراج الزكاة مقدمة مهمة: المرء تجب زكاته في يوم، كما ذكرت لكم من حديث عثمان: أيها المسلمون إن هذا الشهر شهر زكاتكم، فأدوا ما عليكم من الديون ثم أدوا زكاة أموالكم. إذن المرء يخرج زكاته في يوم غالبا، إما استحبابا في مرة في السنة كلها، أو يجعل أياما لزكاته كلها، وذكرناها العصر هذا التفصيل، واضح هذه المسألة شرحتها. طيب هذا اليوم أول شيء عندنا نقول لا يجوز تأخير الزكاة عنه، وذكرت لكم الحديث الذي رواه الحميدي من حديث عائشة: ما خالطت الزكاة مالا قط إلا أفسدته. قال الراوي: معناه أن يؤخر الزكاة عن وقتها. قال العلماء: ومن تأخير الزكاة أن يؤخرها نصف نهار، نصف النهار تأخير وآثم به، فلو وجبت عليه في أول النهار فلم يخرجها إلا آخر النهار أثم. لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها، لأن الزكاة وجبت على الفورية، والقاعدة عند الفقهاء أن الواجب على الفور، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فهو واجبة على الفور، ويحرم تأخيرها. وإلا لو جاز تأخير الزكاة عن وقتها لما قاتل الصحابة من أخر إخراجها أو لأي سبب من الأسباب، يعني امتنع رفض التصريح لكن أخر إخراجها، وإنما قالوا يقاتل ويؤدب، فيجب أن يعطي الزكاة في وقتها. إذن يجب إخراج الزكاة فورا، يستثنى صورتان من الفورية: الصورة الأولى إذا لم يمكن بأن كان المال بعيدا أو كان الشخص محبوسا أو غير ذلك من الأسباب، هذا الأمر الأول. السبب الثاني، وهذا هو تقرير المذهب الصحيح وألف فيها ابن رجب رسالة كاملة في تقرير أن هذا هو المعتمد، أنه يجوز التأخير لحاجة شيئا يسيرا، يجوز لحاجة شيئا يسيرا، مثل أن يكون هناك قرابة، مثل أن يكون هناك أشد حاجة، وسيأتي بكلام المصنف إن شاء الله. طيب المسألة الثانية عندنا، نحن قلنا إنه هذا اليوم الذي وجبت فيه الزكاة يحرم التأخير عنه، ما الذي يجب في هذا اليوم؟ شوف ركزوا معي، هذه أهم مسألة ثم سرح بعد هذه المسألة مأذون لك بأن تسرح لأنك تسرح شيء. طيب ما الذي يجب هذا اليوم؟ لنفرض أن زكاتي أو زكاتك تجب هذا اليوم، نحن في يوم ماذا؟ يوم إيش؟ عطني يوم إيش؟ 13 إحنا الآن 12. في اليوم 12 من رمضان ما الذي تفعل؟ يجب عليك 4 أشياء: عد وتقويم وإخراج وصرف. 4 أشياء. 4 أشياء. نبدأ بالأول، يجب عليك في هذا اليوم يوم زكاتك أن تعد أموالك. ما هي الأموال التي تعدها؟ تعد الأموال التي عندك من النقدين، وتعد الديون التي لك على غيرك، وتنقص منها الديون الحالة التي عليك. واضح؟ إذن هذا يسمى العد، تجمع الأموال فتعدها، وذكرنا كيف يكون العد العصر اليوم. هذا الأمر الأول وهو العد. الأمر الثاني، يجب عليك التقويم أو التقييم، لفظان صحيحان في اللغة. تنظر هذا اليوم، اليوم 12 من رمضان، ما هي عروض التجارة التي عندك وفيها الزكاة، سواء كانت عقارا أو منقولا أو نحو ذلك، فتقومها بسعر اليوم. إذن التقويم يعتبر بسعر وقت الوجوب اليوم. إذن عد وتقويم، فتضيف المعدودة للمقوم. الأمر الثالث الإخراج، تجمع المعدود والمقوم ثم تخرج من الجميع ربع العشر، أليس كذلك؟ تخرج ربع العشر، قسمة 40، هذا المال، ثم تخرجه. يجب أن تخرجه بأن تصرفه، تفصله عن مالك، إما تجعله في حساب بنكي منفصل أو تجعله في صندوق. احرص لكي لا تدخل في الحديث، لا يختلط مالك بهذا مال الزكاة، اجعله على جنب بأي طريقة من الطرق. ثم بعد ذلك في هذا اليوم تصرفه للفقراء، ويجوز التأخير يسيرا لحاجة كأشد فقر، كفقير أشد فقرا، أو لكونه قريبا ونحو ذلك. إذن عندنا 4 أشياء: عد وتقويم وإخراج وصرف، والصرف هو تسليم للمحتاج. 4 حالات ستأتي بعد قليل. نعم. قال: ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما. نعم، ولي الصغير والمجنون يخرج عنهما الزكاة، لما جاء عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما قال: أتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، فدل على أن الصغير وفاقد الأهلية تجب الزكاة في ماله، وإنما يخرجها عنه وليه. قال: وشرط له نية. ويشترط للزكاة النية، إما من مالك المال نفسه أو من وليه. نعم. قال: وحوم نقلها إلى مسافة قصر إن وجد أهلها. الفقهاء رحمه الله تعالى يقولون: لا يجوز إخراج الزكاة من البلد الذي وجبت فيه الزكاة، لا يجوز. وما دليلكم على ذلك؟ قالوا: ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما أرسله إلى اليمن: وأخبرهم أن الله عز وجل قد افترض عليهم زكاة صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم هم. إذن فدل على أنها يجب أن تكون الصدقة فيهم. ويدل على فهمهم هذا من هذا الضمير أنه جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث عند سعيد بن منصور في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في حديث معاذ: إذا أخرجت الزكاة من مخلاف أن ترد لهذا المخلاف. المخلاف هو المنطقة في تسمية أهل تهامة، في أهل تهامة من جنوب الجزيرة العربية. إذن يجب أن تكون الزكاة في البلد الذي وجبت فيها، أي حيث وجد المال. لا يجوز نقل الزكاة من هذا البلد إلا لأمر سيذكر بعد قليل إذا لم يجد هناك فقير. وإذاك يقول المصنف: وحرم نقلها، أي نقل الزكاة مطلقا، إلى مسافة قصر. ومر معنا مسافة القصر، وأن بعض من أهل كثير من أهل العلم المعاصرين يقدره مثلا ب140 كيلا، وهي 4 برد التي تعادل 16 فرسخا. نعم، والفرسخ 3 أميال كما مر معنا. طيب، قال: إن وجد أهلها، أي في البلد، فإن لم يوجد أهلها فإنه يجوز نقلها حين ذاك. قال: طيب، كان في بلد. إن خالف المسلم فنقل زكاة ماله من بلده، نقول: إن خالف أثم، لكن أجزأته الزكاة، تجزئه الزكاة، لا يلزمه أن يخرج زكاة أخرى، ولكن يكون خالف لأنه فعل محرما، لكنه أجزأته، لأن العبرة بأن تعطى لعموم المسلمين، طبعا إلا أن يكون أعطاها لولي الأمر، فإن ولي الأمر يجوز له أن يصرفها حيث شاء أو في أي بلد. نعم. قال: فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلد المال. وفطرته وفطرة التي مته في بلد نفسه. بدأ يتكلم ما هو البلد الذي تخرج فيه الزكاة. يقول العبرة بزكاة المال حيث وجد المال، حيث وجد المال، لأن المال إذا وجد في بلد تعلقت يعني نفس فقراء تلك البلد بهذا المال. أين توجد مزرعتك التي فيها الخارج من الأرض؟ فإنه يخرج زكاة الخارج من الأرض في تلك البلد. أين يوجد مالك الظاهر أو الباطن؟ فإنك تخرج الزكاة في البلد الذي وجد فيه المال. إذن البلد الذي يوجد فيه المال تخرج الزكاة فيه، هذا زكاة المال. زكاة البدن تخرج في المكان الذي صلى فيه العيد، حيث وجبت عليه صلاة العيد. وجبت عليك صلاة العيد ليلة العيد، أين أنت؟ وجبت علي وأنا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك تخرج زكاة الفطر هنا في المكان الذي وجبت عليك فيه. وذلك يقول المصنف فإن نعم قال وأخرج زكاة ماله في بلد المال، أخرج زكاة ماله في بلد المال، وفطرته وفطرة من لزمته في بلد نفسه، أي حيث وجدت نفسه، ولو كانت هذه البلد ليست بلد الاستيطان وإنما مر مرورا فإنه يخرج الفطرة فيها. وبناء على ذلك فلو كان هو في بلد والمال في بلد فيخرج زكاة ماله في بلد ويخرج فطرته في بلد آخر. نعم ثواني شيخ. نعم قال ويجوز تعجيلها لحولين فقط. نعم يجوز تعجيل الزكاة إذا كانت من نقد أو من عروض، أما زكاة الخارج من الأرض من الزروع والمعادن فإنه لا تعجل الزكاة فيها. طيب زكاة الخارج زكاة النقدين والعروض يجوز تعجيلها، ما الدليل على جواز تعجيلها؟ قالوا ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل ساعيا فلم يعطه العباس الزكاة، فجاء الساعي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما العباس فهي علي ومثلها، أي أني أخذت من العباس الزكاة ومثلها قبل وقت الوجوب، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العباس عجلت، وقد جاء في بعض الألفاظ توضيح هذا المعنى أخذتها. إذن فقوله هي علي ومثلها أي أنني أخذت منه زكاة سنتين، وهذا معنى قول الفقهاء ويجوز تعجيلها لحولين، يجوز الشخص أن يعجل الزكاة لسنتين لأنها أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد أكثر من ذلك، ولكن الأفضل عدم التعجيل، أولا لكي لا يحرم المرء من نفسه الصدقات، والأمر الثاني مراعاة لخلاف فقهاء الحنفي المالكية فإنهم يمنعون منها. وعندنا قاعدة أصولية مشهورة أن الفعل إذا كان له سببان جاز تقديمه على أحد السببين، وبعضهم يصوغها بطريق آخر فيقول إن الفعل إذا كان له شرط وسبب جاز تقديمه على شرطه دون سببه، وبعضهم يصوغ هذه القاعدة عكس فيقول الفعل إذا كان له سبب وشرط جاز تقديمه على سببه دون شرطه. وعلى العموم فطريقة ابن رجب أنه يقول إذا كان لها سببان، وهنا الزكاة لها سببان ملك النصاب ولها سبب آخر وهو حولان الحول، فيجوز تعجيل الزكاة قبل حولان الحول ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب. طيب إذا عجل المرء زكاة ماله فما الحل؟ نقول يعجل لكن لا بد أن ينوي أنها من الزكاة. هذا التعجيل لا ينفي أن يفعل في وقت الوجوب الأمور الخمسة الأربعة ذكرناها قبل قليل، وهي ماذا؟ إذا جاءه يوم وجوب زكاته اليوم الثاني عشر من رمضان مثلا، فيجب عليه أن يعد أمواله ويجب عليه أن يقوم، ثم إذا قومها ينظر وجب عليه من الزكاة ألف، وكان قد أخرج ألف إذن لا زكاة عليه، وجب عليه من الزكاة يوم الثاني عشر من رمضان ألفان، وكان قد أخرج ألفا يجب عليه أن يخرج ألفا، وجب عليه من الزكاة ألف وكان قد أخرج ألفين، نقول الألف الثانية صدقة لا يرجع فيها، لأن العائد في هبتك الكلب يعود في قيئه، وخاصة أنها قبضت الصدقة. إذن عرفنا أن التعجيل لا ينفي العد والتقويم في وقت الوجوب، وعرفنا أن التعجيل لحولين لماذا؟ لسنتين، لحديث العباس الذي ذكرنا أن النبي قال هي علي ومثلها، وعرفنا قاعدته. نعم قال ولا تدفع إلا إلى الأصناف الثمانية، لأن الله عز وجل قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليهم والمؤلفة قلوب بالآخر الآية، وإنما من أدوات الحصر وهو دخول ماء الكافة على إن فتكف عملها وتفيد الحصر، وهذه من أقوى صيغ الحصر الأربع المشهور عند الأصوليين. قال وهم الفقراء والمساكين، قال وهم الفقراء والمساكين، والفرق بين الفقراء والمساكين، قالوا أن الفقراء هم الذين لا يجدون حاجتهم أو يجدون بعضها، وأما المساكين فإنهم يجدون أكثرها ولا يجدون كفايتهم. والله عز وجل عندما قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، بعض اللغويين يجعل المساكين أشد حاجة من الفقراء وبعضهم يجعل العكس، ولذلك قيل إنهما من ألفاظ الأضداد. وعلى العموم إراد الله جل وعلا لهاتين الوصفين يدلنا على مسألة مهمة، وهو أن الزكاة يستحقها كل من لم يجد الكفاية، سواء كان معدما أو واجدا البعض دون النصف أو واجدا الأكثر، ما لم يجد الكفاية فإنه يستحق الزكاة. طيب ما هي الكفاية؟ انظروا معي ما معنى الكفاية. نقول الكفاية في خمسة أشياء، من وجد نقص في واحد من هذه الأمور الخمسة فإما أن يكون فقيرا أو مسكينا، إن عدمها أو لم يجد إلا بعضها فهو فقير، وإن وجد أكثرها لكن لم يتصل للكفاية فهو مسكين. ما هي الأمور الخمسة؟ احسب معي. أولا الطعام والشراب، فكل من لم يجد طعاما وشرابا فيجوز إعطاؤه من الزكاة ما يكفيه طعامه وشرابه سنة كاملة. الأمر الثاني ما كان من باب الكسوة، فمن لم يجد ما يلبسه من الكسوة فيعطى من المال، يجب أن يعطى مالا، فيعطى من المال ما يشتري به كسوة تكفيه سنة كاملة. إذن يعطى من المال في الطعام ويعطى من المال في الكسوة، لا يعطى طعاما، هذا من الخطأ. لا يصح لك أن تعطي الزكاة طعاما ولا تعطي الزكاة ثيابا، يجب أن تعطي الزكاة نقدا إلا في حالة واحدة وهي الغارم، وسيأتي بعد قليل، وهو أن تقضي عنه دينه. إذن تعطيه مالا هو الذي يشتري، إلا أن يكون أخرق، فقد استثناها الفقهاء للحاجة، أن يكون أخرق لا يعرفها تعطيها وليه إن كان له ولي أو تشتري له. طيب إذن الأمر الأول قلنا ماذا؟ الطعام والشراب، والثاني الكسوة، ويعطى كسوة سنة فقط ولا يزيد. الثالث أن يكون عنده حاجة ولا كفاية له في سكنه، فيعطى من الزكاة ما يكفي كراء، لا نقول ملك، لم ينص الفقهاء عن ملك وإنما قالوا الكراء وهو الأجرة، فيعطى كراء سنة كاملة، بيت يسكنه مثله، عائلة كبيرة يعطى بيتا كبيرا، هو من طبقة يسكنون في بيت في الحي الفلاني فيعطون منها ما لم يكن فيه زيادة على الحد، فيعطى كراء سنة كاملة. الأمر الرابع يعطى من لم يجد كفايته في النكاح، رجل يريد أن يتزوج ليعف نفسه، ليعف نفسه انتبه، فهنا يجوز لنا أن نعطيه من الزكاة مؤنة الزواج ومنها المهر، نعطيه مؤنة المهر. طيب رجل تزوج امرأة لكنه يريد ثانية لحاجة ليعف نفسه، نقول ماذا؟ يعطى للثانية أم لا؟ يعطى من الزكاة ليتزوج ثانية، لم تكفيه زوجتان فقال أريد ثالثة، ليس زواجا يعني لغير حاجة بل لحاجة حقيقية، نعطيه من الزكاة للثالثة، نعطيه من الزكاة ليتزوج ثالثة. جاءنا السنة بعد قال ما كفاني ثلاث، أعطوني زكاة للرابعة، نعطيه من الزكاة للرابعة. جاءنا السنة بعدها قال ما كفتني أربع، نقول لا يوجد تسري وإلا شرينا لك تسر إماء، ولكن عليك بالصوم، ليس لك إلا الصوم فأكثر من الصوم. إذن يعطى من الزكاة المؤنة التي يحتاجها، يختلف الناس، بعض الناس يكفيه زوجة وبعضهم تكفيه أكثر من زوجة. إذن هذا الأمر الرابع. الأمر الخامس، هذا الرابع أو الخامس، هذا الرابع أو نعم أنهينا أربع، الخامس قالوا ضروريات الحياة، كل ما كان ضروريا في الحياة فيعطى من الزكاة، وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان والأمصار والأعصار. طيب إذن عرفنا هذه الأمور الأربعة أو الخمسة. نعم نعم. قال والعاملون عليها، قال العاملون عليها هم الجباة الذين يكونون نوابا، شوف هذا القيد مهم، أن يكونون نوابا عن ولي الأمر، نوابا عن ولي الأمر، إذا أمر ولي الأمر شخصا أن يأخذ الزكاة وهو ولي الأمر هو الذي يعنى بصرفها فإنه يكون من العاملين عليها. ويجب أن نفرق بين العامل على الزكاة والوكيل عليها، هناك عامل، العامل نائب عن بيت مال المسلمين عن ولي الأمر، الوكيل وكيل عني أنا أيها الباذل أعطيه إياها كحال أغلب الجمعيات الخيرية، هذا أعطيه المال هو الذي يصرفها نيابة عني، يترتب عليه أحكام أنه لا يجوز للوكيل أن يأخذ من الزكاة بخلاف العامل. من الأحكام أن المال إذا تلف في يد العامل برئ ذمتك ولو لم تصل للفقير ونحوه، ولو لم تصل برئ ذمتك. وأما إذا تلف المال بيد الوكيل لازمك أن تأتي ببدله ولو من غير تفريط منه، يلزمك أيها الباذل أن تعطي زكاة أخرى لأنه لم يقبضها المسكين، إلا أن يكون ذلك الوكيل وكيلا عن الفقير أو المحتاج ونحوه. نعم. قال والمؤلفة قلوبهم. قال والمؤلفة قلوبهم، المراد بالمؤلفة قلوبهم السادة المطاعون، وهم نوعان، إما أن يكونوا مسلمين أو أن يكونوا غير مسلمين. فإن كانوا غير مسلمين فهم أيضا نوعان، إما أن يعطوا تأليفا لقلوبهم، وإما أن يعطوا لكف شرهم، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى بعض صناديد قريش وبعضهم لكف شره، كما جاء عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم. إذن كما أعطى صفوان أيضا وأعطى غيره. إذن النوع الأول من مؤلف قلوبهم الكفار وهم نوعان، النوع الثاني من المؤلف قلوبهم وهم المسلمون، فيعطى لزيادة إيمانه بشرط أن يكون سيدا مطاعا، كذا جعل قيد فقهاء، ليس كل شخص يعطى من الزكاة، وإنما يعني المسلم لا يعطى من باب تأليف قلبه إلا أن يكون سيدا مطاعا، هذا القيد يجب أن ننتبه له، لأن بعض الناس يعطي حديث عهد بإسلام من الزكاة يقول من المؤلف قلوبهم وهو من أحد الناس، لا يعطى، المؤلف قلوبهم لابد أن يكون ممن له طاعة في قومه. الأمر الأول لتقوية إيمانه أو ليقتدي به غيره فيسلم، أو لكف شره، فإن بعض الناس قد يكف شره، ولغير ذلك من الأسباب التي أوردوها. نعم. وفي الرقاب. قال وفي الرقاب، معنى في الرقاب أنه يشترى بالزكاة رقاب فتعتق، إما أن يكون مكاتبا فيعطى ليسدد الأنجم التي عليه، أو يكون قنا خالصا لم يكاتب فيشترى ذلك المكاتب ويعتق، لكن من شرطه أن لا يكون أن تكون الرقبة ممن تعتق عليه إذا اشتراها. بعض الناس يظن أن المقصود بالرقاب هو أن يجد شخصا عليه دية فيدفع الدية عنه، هذا ليس كذلك، هذا ليس من الرقاب مطلقا. نعم. والغارمون. قال والغارمون، والمراد بالغارمين نوعان، وانتبهوا هنا، هناك غارمون لحظ أنفسهم وغارمون لحظ غيرهم. فالغارم لحظ غيره هو الذي بذل المال لإصلاح ذات البين، كأن يكون بين فئتين غرم فيدفع الغرم من نفسه ليصلح بينهم، فحينئذ يجوز إعطاؤه من الزكاة من باب الإصلاح. النوع الثاني من الغارم، وانتبهوا له، قالوا هو الغارم لحظ نفسه. تمام. طيب، الغارم لحظ نفسه، والغارم لحظ نفسه، انتبهوا لهذا القيد الذي معي، هو من عليه دين وهذا الدين لا يستطيع سداده، ليس عنده شيء يبيعه ليسدده، وكان الدين حالا، يجب أن يكون الدين حالا. شوف القيود الثلاثة. الأمر الرابع أن يكون الدين مباحا، بمعنى عبر بعض الفقهاء وهذا القيد التعبير الثاني أدق، أن يكون لحاجة، فمن استدان لأمر مكروه كأن يسافر مثلا أو يترفه فلا يعطى من الزكاة لأجل ذلك، وإنما يعطى لحاجة، وبعضهم عبر بمباح بناء على اختلاف بعض المتأخرين في القيد. إذن أربعة قيود، ليس كل من عليه دين يعطيه الزكاة، بأربعة قيود، أن يكون عليه دين حال لا يستطيع سداده، وأن يكون سبب الدين حاجة، وبعضهم عبر بالمباح. نعم. وفي سبيل الله. قال وفي سبيل الله، الذين في سبيل الله نوعان، المجاهدون إذا لم يكن لهم رزق من بيت مال المسلمين. الأمر الثاني، من كان فقيرا ولم يحج ويعتمر عمرة الإسلام فإنه يجوز إعطاؤه من الزكاة ليحج ويعتمر حجة الإسلام وعمرة الإسلام، لذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما الحج في سبيل الله. وابن السبيل. قال وابن السبيل وهو المنقطع به السبيل، فيعطى من المال ما يصل به إلى بلده. ويجوز الاختصار على واحد من صنف، والأفضل تعميمهم والتسوية بينهم. قال ويجوز أن يقتصر المرء في زكاته فيعطي زكاته كلها شخصا واحدا ولو كان من صنف واحد، ولكن الأفضل أن يعممها فيعطي فقراء ومساكين ويعطي غارمين ويعطي مؤلف قلوبهم ويعطي رقابا، إن وجد طبعا رقابا أو مؤلفة قلوبهم، وإن لم يجد فإنه يجوز له أن يقتصر على صنف واحد. قال والتسوية بينهم، أي اقسمها بينهم بالسوية لظاهر النص. وتسن إلى من لا تلزمه مؤنته من أقاربه. طيب، قبل أن ننتقل كيف ما الذي يستحب أن يعطى، أريد أن تنتبهوا لمسألة يخطئ فيها كثيرون. ذكر العلماء منهم الموفق وغيره أن الغنى نوعان، الغنى نوعان، غنى يوجب الزكاة وتكلمنا عنه العصر، وغنى يمنع استحقاق الزكاة يعني أخذ الزكاة وتكلمنا عنها قبل قليل. إذن عندنا الغنى نوعان، غنى يمنع وجوب الزكاة، يعني لا يجب عليك، عفوا، غنى يوجب الزكاة يعني يجب عليك أن تخرج الزكاة، وغنى يمنع استحقاق الزكاة. إذا أصبحت متصفا بهذا الوصف فإنك تكون غنيا يحرم عليك أخذ الزكاة. النوع الأول الغنى الذي يوجب الزكاة، وماذا؟ أن تملك النصاب حولا كاملا. قدرنا النصاب تقريبا بكم؟ تقريبا كم قلنا؟ 6,000 ريال تقريبا، أنا أضبطها. الغنى الذي يمنع استحقاق الزكاة هي الأمور الخمسة التي ذكرناها قبل قليل، لا تلازم بين نوعي الغنى. وبناء على ذلك فقد يأتي رجل يكون مالكا ل6,000 فنقول أخرج زكاة مالك. كم زكاة 6,000؟ قسمة 40، 600، 150 ريال. نقول أخرج زكاة 6,000 ريال 150 ريال. ثم يأتينا هذا الذي بذل الزكاة يجب ويأثم إن لم يعطيها، ثم نأتي لهذا الرجل ونقول خذ 50,000 ريال لزواجك وإيجار بيتك ولأكلك وشربك وسكنك. إذن لا تلازم بين أخذ الزكاة وبين بذلها. انتبه لهذه المسألة. كثير من الناس يقول أنا فقير لكن عنده مال، ليس عندي أحتاج إيجارا لكن عنده مال دار عليه الحول. إذا لا تلازم بين طرفي أو نوعي الغنى. نعم. قال وتسن إلى من لا تلزمه مؤنة من أقاربه، لحديث زينب امرأة ابن مسعود لما قال السلام صدقة فإنها، أي صدقة مسعود، فإنها صدقة وصلة. فالأفضل أن يعطي المرء صدقته لأقاربه إما نسبا أو أقاربه جوارا، فإنه الأفضل. نعم. ولا تدفع لبني هاشم ومواليه. نعم، ولا يجوز إعطاء الزكاة لبني هاشم. وبنو هاشم هم الذين يلتقون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الرابع، وهم آل علي رضي الله عنه وآل العباس رضي الله عنه وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب وآل أبي لهب. هؤلاء الخمسة هم الذين بقيت لهم ذرية، هؤلاء الخمسة فقط من آل النبي صلى الله عليه وسلم. أبو لهب له ذرية منها درة ابنته، وقد روت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم منها بعضها في الصحيح. فالمقصود من هذا أن هؤلاء الخمسة هم آل النبي صلى الله عليه وسلم، تحرم إعطاؤهم من الزكاة لأنها أوساخ الناس، ومواليهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم مولى القوم منهم. نعم. ولا لأصل وفرع. قال ولا يجوز إعطاء الزكاة للأصول، سواء كان الأصول ذكورا أو إناثا، وارثين أو غير وارثين، كمن يدلي كرجل يدلي بإناث أو امرأة تثني برجل بين إناث. نعم. وفرع أي سواء كان وارثا أو غير وارث، محجوبا أو غير محجوب، أو لم يرث أصلا من ذوي الأرحام كولد أدلى بإناث فإنه من ذوي الأرحام. قال وعبد وكافر، فالعبد لا يعطى لأنه لا يملك، وإنما تجب نفقته لسيده فيكون المال الذي أعطي إياه لسيده. وكافر لأن الكافر لا يستحق الزكاة إلا أن يكون من المؤلف قلوبهم. نعم. قال فإن دفعها لمن ظنه أهلا فلم يكن، أو بالعكس لم تجزئه إلا لغني ظنه فقيرا. نعم. بدأ يتكلم مصنف عن قضية أن الزكاة إذا بحثت عن المحتاج فإنه يعفى، لا يلزم القطع في الغني، لأن معرفة الغنى والفقر أمرها خفي. وقد جاء أن امرأة، أن رجلا قال لا أتصدقن بصدقة، فبذل صدقة، فلما أصبح تكلم الناس وضعها في غني، ولكن الله عز وجل قبلها كما جاء في الحديث لعله أن يتوب. إذن فمن بذل ماله لشخص ظن أنه فقير، ذكرنا قاعدة لا نعتبر الظن إلا إيش؟ بوجود القرينة، بوجود قرينة ما، فأعطاه زكاة ماله، ثم تبين بعد ذلك أن هذا الذي أعطاه زكاة ماله ليس من أهل الزكاة، نقول كفته إذا كان غنيا. وأما إذا أعطاها شخصا آخر فبان كافرا فيجب عليه أن يخرج غيرها. إن أعطاها لشخص فبان عبدا نقول لا تجزئه، فيجب أن يعطيه يخرج بدلا منها. لو أعطاها لشخص ظن أنه غارم فبان أنه ليس بغارم يجب عليه أن يخرج غيرها، وهكذا. إذن لا يستثنى في العمل بالظن إلا بالغنى للحديث من جهة، ومن جهة أخرى أن معرفة الغنى والفقر من الأمور الخفية، وأغلب الناس متعفف لا يظهر الفقر بل يظهر خلاف ذلك، فالقطع فيه غير مطلوب، بل لو ثبت خلاف ذلك فإنه معفون عنه. إذن النص دل عليه والمعنى. قال وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه سنة مؤكدة. نعم. قال والصدقة التطوع مستحبة، بل هي من أفضل الأعمال أن المرأة يتصدق، والأحاديث في فضل الصدقة كثيرة جدا، فهي تقي مصارع السوء، وهي سبب في زيادة المال، وقد فإنه ملكان ينزلان فيقول اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، وتقي مصارع السوء كما روينا من حيث علي وغيره، وله شواهد. فالمقصود أن الصدقة من أفضل القربات، وبها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. فأفضل الصدقة فأفضل الأعمال من أفضل الأعمال الصدقات، لكن بشرط أن يكون التصدق بالفاضل عن الكفاية. يعني إذا كنت عندك مال هذا إنما هو في كفايتك لحاجتك أنت بحاجة أهلك، فالأفضل ألا تتصدق به. وعرفنا الكفاية الأمور الخمسة، ولو كان تجمع هذا المال لحاجة بيت أو إيجار ونحو فلا تتصدق به. ليس معنى الكلام المصنف أنك تتصدق بكل المال إلا الكفاية، لا، فإن هذا إنما يستحب للخلص من أهل الإيمان كأبي بكر لما تصدق بماله كله، وهذا من كمال التوكل على الله عز وجل، وقل من يكون كذلك. وفي رمضان وزمن ومكان فاضل ووقت حاجة أفضل. نعم، قال والصدقة في رمضان أفضل، ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يتسابقون في رمضان في إطعام الطعام، فيستحب الصدقة في رمضان مطلقا. ولذلك ذكرت لكم أن بعض أهل العلم قالوا يستحب أن تكون الزكاة في غير رمضان لكي لا ينشغل المرء في رمضان عن حساب في حساب زكاته والمبادرة في إخراجها، ولكي لا يحرم نفسه من الصدقات. قال وزمان ومكان فاضل. عندنا قاعدة أريد أن ننتبه لها، وانتبهوا لهذه القاعدة وأرجو أن تحفظوها. عندنا قاعدة أنه لا تلازم بين فضل الزمان ومطلق العمل، لا تلازم. أفضل يوم في السنة كلها كما ثبت في المسلم من حديث عبد الله بن لقيط هو يوم عيد الأضحى، أفضل يوم في السنة كلها، وأفضل يوم في الأسبوع كله هو يوم الجمعة ولا شك. ومع ذلك نهينا عن صوم يوم عيد الأضحى نهي تحريم، ونهينا عن إفراد يوم الجمعة نهي كراهة، ونهينا عن تخصيصهما بالقيام. إذن المقصود أنه مع أنهم أفضل أوقات ليس فيها صيام، أفضل وقت في اليوم كله من الصباح إلى الليل هو العصر، لذلك أقسم الله عز وجل به ولا يخص بعبادة. قال ووقت حاجة أفضل، والله أعلم.